الثالث أنها فيما هم به الكفار من الإيقاع بالمسلمين حين نزل صلاة الخوف. الرابع أنها على الإطلاق في دفع الله الكفار عن المسلمين. أسأل الله أن يدفع عنا وعنكم كل شر، وأن يفتح الله لنا ولكم كل خير، وأن يجعلنا من أهل الصلاح والفلاح. اللهم ارزقنا عيشة السعداء وميتة الصالحين يا أرحم الراحمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.